بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه، ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة، هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في آداب المعلمين والمتعلمين: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، أي أن المعلم إذا أرشد المتعلم والتلميذ وأشار عليه بشيء فلا يخرج عن إشارته وإرشاده، فإذا أرشده إلى أن يتعلم علما أو أرشده أن يقرأ كتابا فلا يخرج عن هذا ويقول: لا، أقرأ الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني، لأن المعلم عنده من العلم والمعرفة والخبرة ما ليس عند الطالب. قال: وليجلس بين يديه متأدبا، يعني يكون أن يكون متحليا بالأدب حال جلوسه بين يدي معلمه، لأن هذا المجلس مجلس علم، ومجالس العلم يجب أن تحترم وأن تعظم، لأنها تحفها الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن الأدب مثلا أن لا يمد رجله أمام معلمه أو نحوه. قال: ويظهر غاية حاجته إلى العلم، فلا يظهر منه استغناء أو استكبار عن العلم. قال: ويدعو له حاضرا وغائبا، يعني في حضرته وفي غيبته. ففي حضرته حال توجيه السؤال إليه، فإذا سأله قال: أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، غفر الله لك، ونحو ذلك. وكذلك أيضا في غيبته. قال: وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له. فمثلا لو أنه ذكر مسألة أو فائدة وقد مرت هذه المسألة بتفاصيلها على الطالب، فلا يظهر أمام المعلم أنه فاهم لها أو أنه عارف لها، لأن هذا من سوء الأدب، بل إن هذا الأدب أدب مع المعلم ومع غيره، كما سيذكره المؤلف رحمه الله. قال: بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى هذه الفائدة كأنه لم يسمعها إلا الساعة. قال: فكيف بما لا يعرفه؟ يعني إذا كان هذا الأدب فيما يعلمه وما يعرفه، فما لا يعرفه أصلا من باب أولى. قال: ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. فإذا حدثك محدث بحديث أو أخبرك إنسان بخبر فلا تظهر له أنك تعرف هذا الخبر، لأن هذا مما يخجله، بل أظهر له مظهر الجاهل به كأنك لم تسمعه إلا الساعة. نعم. قال رحمه الله: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له: أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة، وهو أدعى للوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. طيب يقول: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبه. الخطأ الذي يحصل من المعلم على نوعين. النوع الأول سبق لسان بأن يقدم كلاما ويؤخر كلاما ونحو ذلك، فهذا ينبهه في الحلقة أمامه فيقول: أحسن الله إليك، ذكرت كذا ولعلها سبق لسان، وهذا لا أحد يستم منه. والنوع الثاني خطأ علمي، يعني أن يذكر مسألة فيها خطأ من الناحية العلمية، إما خرقا لإجماع أو مخالفة صريحة لنص من كتاب أو سنة، فهنا لا يحسن أن ينبهه أمام الطلبة وفي الدرس، بل إذا فرغ من الدرس خلى به وبين له ويقول: أحسن الله إليك، ذكرت كذا وكذا من المسألة، وهذه المسألة يعني فيها إجماع أو فيها نص أو نحو ذلك، حتى يستدرك. إذن الخطأ الذي يقع من المعلم على نوعين: نوع يكون سبق لسان، وهكذا أيضا لو أخطأ في آية أبدل آية مكان آية فإنه ينبهه ولو في المجلس، فيقول: أحسن الله إليك، ذكرت كذا ولعل الصواب كذا، أو لعله سبق لسان ونحو ذلك، وهذا مما يعفى عنه. أما إذا كان الخطأ خطأ علميا بحتا بأن ذكر مسألة خالف فيها الإجماع أو خالف فيها معتقد أهل السنة أو خالف فيها نصا صريحا من كتاب أو سنة، فإنه يجب أن ينبه، لكن التنبيه هنا لا يكون أمام الطلبة، لأن هذا مما يخجل المعلم، بل بعد انقضاء الدرس يبين له فيما بينه وبينه، ثم المعلم إذا كان يريد الحق ففي الدرس القابل يقول: ذكرت كذا وكذا وأنا أخطأت في هذا، ولا ملامة ولا مذمة في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: بل يأتي بعبارة لطيفة ليدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى للوصول إلى الصواب. نعم. قال رحمه الله: وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق. فالواجب، يقول: لا يمنع الإنسان أن إذا أخطأ أن يرجع. فهنا مسألتان مهمتان: المسألة الأولى أن لا يستنكف العالم وأن لا يستكبر عن أن يقول عن الشيء الذي لا يعلمه الله أعلم. فإذا سئل مثلا عن مسألة، سواء كانت مسألة علمية بحتة من الطلاب أثناء المباحثة والدراسة، أو كان سؤالا من عامي يريد الاستفتاء وكان لا يعرف الجواب، فلا يستنكف ولا يستكبر عن قول الله أعلم. وهذا هو دأب الأئمة والسلف، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الشيء فيسكت عليه الصلاة والسلام حتى ينزل عليه الوحي. فإذا كان هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الوحي يتنزل عليه، فكيف بمن دونه بمراتب ومراحل. المسألة الثانية أنه إذا حصل منه خطأ في مسألة من المسائل العلمية، فلا يمنعه ذلك من أعني لا يمنعه هذا الخطأ من الرجوع، فإن الرجوع إلى الصواب وإلى الصحيح خير من التمادي في الباطل. ولا تظن أن هذا مما يفقد ثقتك أمام الطلبة وأمام الناس، فأنت إذا قلت عما لا تعلم الله أعلم، أو تراجعت عن خطأ تكلمت به، فهذا أولا من تقوى الله عز وجل، وثانيا ما أسرع أن يأتيك العلم والفتح من الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثالثا أيضا أن هذا أدعى إلى ثقة الناس فيك، فإن الناس إذا علموا أنك لا تتكلم إلا بعلم ولا تتحدث إلا بعلم وثقوا بك. وكذلك أيضا إذا علموا منك التحري في المسائل والأقوال، وأنك إن حصل منك زلل أو خطأ رجعت عن ذلك وثقوا بك. وهذا خلاف ما قد يصوره الشيطان للإنسان، فإن الشيطان يصور الإنسان أنه إذا سئل عن مسألة قال الله أعلم، قال كيف هذا عالم ما يعلم هذه المسألة، أو طالب علم ما يعرف هذه المسألة. نقول وفوق كل ذي علم عليم، ما من عالم إلا وفيه أعلم منه، بل إن العالم مهما بلغ من العلم فقد يوجد في أفراد الطلاب من عنده علم في مسألة من المسائل أكثر من هذا العالم. إذن القول العالم أو طالب العلم الله أعلم أو رجوعه عن الخطأ فيه فوائد عظيمة. أولا أن هذا من تقوى الله عز وجل، وثانيا أنه أسرع في أن يفتح الله تعالى عليه من العلوم والمعارف ما لا يخطر له على بال، وثالثا أنه أدعى إلى ثقة الناس به، لأن الناس إذا رأوا حال هذا العالم وأنه لا يتكلم إلا بعلم وأنه من الرجاعين إلى الصواب وثقوا بأقواله وصاروا يعتمدون ويثقون به. نعم. قال رحمه الله: فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. ومن نعمة الله يعني لا يقول مثلا كيف أنا العالم الكبير الذي أبلغ من العلم مبلغا عظيما ومن السن مبلغا أن ينبهني تلميذ أو طالب في العشرين من عمره أو في الخمسة عشر من عمره. نقول لا تستنكف عن, عن, عن, عن هذا، فإن هذا من الإنصاف ومن التواضع، ومن تواضع لله عز وجل رفعه. نعم. ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه ويرشده إلى الصواب، ويزول استمرار ويزول استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله، ثم إلى شكر من أجرى الله الهدى على يديه متعلما أو غيره. طيب، يقول من نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطأه ويرشده إلى الصواب. أولا لأجل أن لا يستمر على هذا الخطأ، ولأنه لو لم ينبه فربما تكلم بهذه المسألة في هذه المسألة فيها خطأ بين جماعة محصورين فكونه ينبه على هذا الخطأ في جماعة محصورين خير له من أن يتكلم بهذا الخطأ أمام الملأ. يعني ربما إذا تكلم في مسألة خطأ ولم ينبه ربما أعادها في خطبة جمعة أو أعادها أمام ملأ كثير، وحينئذ يحصل الإضلال للناس. لكن إذا تكلم أمام طلابه ونبه فإن هذا خير له، رجوع له إلى الصواب، وأيضا عدم استمراره على الخطأ. يقول فهذا يحتاج إلى شكر الله عز وجل، أن يشكر الله عز وجل أن قيض له من ينبهه على خطأه، ثم أيضا يسجي الشكر لأهله ومن صنعه من الطلاب الذي نبهه على ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمون الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب وفي توقفه. طيب، يقول هذا تقدم الكلام عليه. قال: ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم. فإذا سئل عن مسألة سواء كان السائل طالب علم أم كان السائل من عامة الناس وهو لا يعلم، أن يقول الله أعلم، أو أن يقول تحتاج المسألة إلى مراجعة. قد يكون العالم أو طالب العلم غير مستحضر للمسألة من جميع وجوهها وجميع جوانبها وتحتاج إلى مراجعة ودراسة، فليؤجل الجواب. يعني إما يقول الله أعلم وإما أن يقول أنظرني غدا أراجع المسألة. قال وليس هذا بناقص لأقدارهم كما قد يصوره الشيطان، بل هذا من دأب السلف. ولهذا ذكر أن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أنه أتاه رجل من بلاد بعيدة من بلاد ما وراء النهر النهرين يسأله عن 40 مسألة، عن 40 مسألة. فبعد مدة يعني بعد أيام أتى إلى الإمام مالك، يعني قال له أنظرني، وبعد مدة أتى إليه فأجابه عن 3 مسائل أو 4 مسائل. قال السائل والبقية؟ قال قل لهم يقول مالك الله أعلم. وهذا من شدة التحري للصواب. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، يعني أن العالم وطالب العلم إذا سئل وقال الله أعلم هذا فيه فوائد عظيمة ذكرها رحمه الله. نعم. قال وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه. نعم، أولا أن هذا هو الواجب عليه، لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا الآية الكريمة قل إنما حرم ربي الفواحش ذكر كثير من المفسرين أن الله عز وجل بدأ بالأدنى ثم الأعلى، بدأ بالأعلى بالأدنى ثم الأعلى، بمعنى أن القول على الله بلا علم هو أعظم المحرمات. وقال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الواجب عليه أن يتوقف وأن لا يتكلم في شريعة الله تعالى بما لا يعلم. هذه الفائدة الأولى، أولا أن هذا هو الواجب، والدليل على ذلك أن الله تعالى نهى عن القول بغير علم ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. طيب، منها أيضا أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، لأنه اتقى الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إما من مراجعته، يعني أن العالم يراجع، أو مراجعة غيره، لأن الطالب أو التلميذ إذا سأل معلمه وقال الله أعلم تجد أن هذا الطالب يكون عنده حماس وجد واجتهاد في معرفة الحكم ومراجعة المسألة، وحينئذ يحتحصل الفائدة، الفائدة للمتعلم والفائدة للمعلم. إذن نقول هذا التوقف فيه فائدة، وهو أن توقفه سبب في أن يفتح الله تعالى عليه من العلم، إما بسبب منه وإما بسبب من غيره، ومن اتقى الله تعالى جعل له مخرجا. ولذلك ينبغي للعالم ولطالب العلم إذا سئل عن مسألة وأشكلت عليه أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من استغفار الله عز وجل، بل إن بعض العلماء استحب ذلك، يعني أنه إذا أراد أن يجيب عن مسألة أو نحوها أن يسبق ذلك الاستغفار واستنبطها. ومن ذلك أيضا القضاء إذا أراد أن يقضي بين خصمين، وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، فقال لتحكم واستغفر. فالاستغفار سبب لأن يفتح الله تعالى عليه. نعم. قال: ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. نعم، أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، بمعنى أنه لا يتكلم إلا فيما تيقن وما علم، وما لا يعلم يتوقف فيه. عكس ذلك الذي يقدم على كل مسألة ويجيب عنها، فإن هذا مما يقلل ثقة الناس فيه. كل مسألة يجيب عنها من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، كل ما سئل أجاب، يعني لا يقول الله أعلم أو لعل المسألة تحتاج إلى مراجعة أو نحو ذلك. هذا مما يقلل ثقة الناس فيه، لأن كونه يجيب عن كل مسألة هذا مدعاة للشك والريب فيما يحمله من العلم. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: من سئل فأجاب عن كل ما سئل فهو مجنون. من سئل فأجاب عن كل ما سئل فهو مجنون، لأنه لا يمكن لأحد من الناس أن يحيط علما بكل شيء، أن يحيط علما بكل شيء. ومن هذا الباب، من هذا الباب من يموع على الناس، يعني هو لا يعرف لكن إذا سئل عن مسألة قال فيها خلاف، ما حكم كذا وكذا، المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. معلوم أن أكثر مسائل الفقه أو كثير منها فيها خلاف، فهذا في الواقع ليس جوابا، وهو أيضا من القول على الله بلا علم، لأنه قد يصيب أحيانا ويقول فيها خلاف، وقد تكون المسألة محل إجماع. وهذا ما يعرف عند بعضهم بقولي ابن جني. ابن جني رحمه الله من علماء النحو، وكان والده يعني من أشراف الناس ومن أهل البلد ومن أشراف الناس وله مقام، فأراد أن يعلي شأنه وأنه من أهل العلم، فأمره أن يجلس في مجلس حتى يأتي إليه السائلون ويسألونه، يعني يريد أن يرفع من شأنه. فقال له: إن سألك أحد فقل فيها قولان، كل من سألك فقل فيها قولان. والمراد أنه يسألونه في النحو واللغة، يعني الأسئلة الموجهة إلى أبي ابن جني في اللغة والنحو. فجاءه رجل فقال له: أفي الله شك؟ قال: فيها قولان. والتفصيل عند ابني، أنا من الفاضل، كل من سئل قال فيها قولان. فجاءه رجل وقال: أفي الله شك؟ قال: فيها قولان. والتفصيل عند ابني. فالابن أجاب، قال: إن قوله أفي الله شك فيها قولان من حيث الإعراب، هل أفي الله مبتدأ مؤخر وشك خبر هل أفي الله خبر مقدم وشك مبتدأ مؤخر أو العكس، يعني أجاب من حيث الإعراب. فالمهم أن التوقف، أن توقف الإنسان أو عدم إجابته عما لا يعلم هذا دليل على ثقته بعلمه وإتقانه له، وهو أيضا سبيل دليل على وهو أيضا سبيل إلى ثقة الناس فيه. نعم. قال: ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. نعم. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم، إذا رأوه أنه يسأل ويقول الله أعلم أو تحتاج المسألة إلى مراجعة، كان ذلك تعليما وإرشادا لهم بالفعل، والتعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. فالتأسي بالأفعال أبلغ من التأسي بالأقوال، وإن شئت فقل التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. أرأيت لو أن شخصا أراد أن يعلم آخر صفة الصلاة فقال إذا قمت فكبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد، وهو لا يعرف كيفية الركوع وكيفية السجود، أيما هذا؟ أو أن يقوم فيصلي أمامه. لا ريب أن التعليم بالفعل أبلغ، أولا أنه أرسخ في الذهن، وثانيا أنه أبعد وأسلم من الخطأ من التعليم بالقول. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصلاة بقوله وبفعله وبهما معا. تعلم أصحابه الصلاة بالقول: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، الحديث. وعلمهم الصلاة بالفعل، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجمع بينهما بين القول والفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فجمع عليه الصلاة والسلام بين القول والفعل. ومن ذلك أيضا المناسك: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. فجمع عليه الصلاة والسلام في تعليمه لأمته بين القول وبين الفعل. نعم. لأن الاحتجاج بالأفعال أبلغ، تأثر الناس بأفعال الإنسان أبلغ من تأثرهم بأقواله. فإذا رأوا مثلا شخصا يحث الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب لكن لا يرون منه هذا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ نعم. قال: ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحدا وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. طيب. ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها. باب المناظرة بمعنى أن يكون هناك مناظرة بين الطلاب أنفسهم. وقد كان الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يصنع ذلك، فكان يقرر التقرير في الدرس ويذكر المسألة التي فيها خلاف، فمثلا يقول هذا المذهب والقول الثاني كذا، ثم يقسم طلابه إلى قسمين: قسم ينصر المذهب وقسم ينصر القول الثاني الذي مثلا اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره، فيأتي هؤلاء ويقولون: الحكم في المسألة كذا وكذا ودليلنا كذا، فيأتي هؤلاء ويقول: دليلنا كذا والرد على دليلكم كذا، فيأتي هؤلاء ويريدون إيرادات، يعني يكون هناك استدلال ومناقشة وإجابة عن المناقشة. هذا يفتح للمتعلم آفاقا واسعة في معرفة مآخذ المسائل وفي الإجابة عن الأدلة النقلية والأدلة النقلية والعقلية. ولهذا يقول: تنورت الأفكار وعرفت المآخذ، يعني مأخذ هذه المسألة من أين، أو سبب الخلاف في هذه المسألة كذا. يقول: واتبعت الحقائق وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباع. إذن أيضا من طرق التعليم أن يفتح المعلم للمتعلمين أبواب المناظرة والاحتجاج عليها. ولكن لا يقصد بهذه المناظرة الانتصار للنفس، وإنما يكون المقصود منها الوصول إلى الحق. وللشيخ رحمه الله له كتاب في هذا، المناظرات الفقهية، له كتاب في هذا الباب المناظرات الفقهية، فيأتي بشخصين يعني من نسج الخيال يقول قال المستعين بالله كذا، وقال المتوكل على الله كذا. قال المستعين بالله قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق مثلا الإمام والمأموم والمنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وثم يستجد. فيقول قال المتوكل على الله، ما ذكرت من الأدلة صحيح، ولكن هناك ما يخصص هذه الأدلة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال المستعين بالله ما أحسن استدلالك لو كان الحديث صحيحا، وهكذا. فيفتح للمتعلم أو القارئ آفاقا واسعة، ولذلك يحصل قراءة مثل هذه أو مثل هذا الكتاب حتى يعني يعرف الإنسان الأدلة، طريقة الاستدلال وطريقة المناقشة. نعم. قال والحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، معمل للحقائق، فاتح لأبواب الخصام والحقد، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. نعم. الحذر يعني احذر من التعصب للأقوال والقائلين، أن يتعصب للأقوال، يعني يتعصب للقول مثلا بالوجوب أو الاستحباب أو التحريم، أو يتعصب للقائلين لمذهب أو عالم أو نحوه، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله، ومثل هذا لا يوفق للصواب. فمن كانت نيته في البحث والمناظرة والمجادلة أن ينتصر لنفسه أو أن ينتصر لمذهبه أو أن ينتصر لشيخه فإنه لا يوفق للصواب. ولهذا ذكرنا فيما تقدم في مجالس سابقة أن هذا الأمر من أسباب الخطأ في الأحكام الشرعية، وقلنا إن الخطأ في الأحكام الشرعية أو إن كل من أخطأ في حكم شرعي فإن خطأه يرجع إلى واحد من أمور خمسة. الأمر الأول نقص العلم، فإذا كان ناقصا في علمه فسوف يخطئ، فإنسان مثلا ليس عنده علم سيخطئ في الحكم الشرعي. والسبب الثاني التقصير، والسبب الثاني نقص الفهم، أو إن شئت فقل القصور في الفهم، بأن يكون عنده علم لكنه قاصر من حيث الفهم، ليس عنده من الإدراك والفهم والمعرفة ما يميز فيه بين النصوص الشرعية ويستطيع أن يستنبط. السبب الثالث التقصير في الطلب، بأن يكون عنده علم وعنده فهم ولكنه يقصر في الطلب فلا يجتهد في البحث والتحري، بمجرد أن يفتح كتابا أو كتابين يقول لم أجد شيئا، لا، المسألة قد تحتاج إلى زمن وإلى بذل جهد وطاقة، قد يمكث الإنسان أياما بل شهورا يبحث مسألة من المسائل حتى يصل فيها إلى الصواب. السبب الرابع سوء الإرادة والقصد، وهو الذي ذكره المؤلف هنا، بأن يكون قصده من البحث والمناظرة الانتصار لنفسه أو لشيخه أو لمذهبه أو نحو ذلك. فهذا أعني من كانت نيته سيئة لا يوفق للصواب. السبب الخامس الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب والمعاصي لها أثر في عدم التوفيق إلى الحق والوصول إلى الحق، والذنوب والمعاصي أيضا تحرم الإنسان فضل الله عز وجل، فالإنسان يحرم فضل ربه بسبب ذنوبه ومعاصيه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. فالذنوب والمعاصي سبب لأن يحرم الإنسان التوفيق. إذن الخطأ في الحكم الشرعي أو كل من أخطأ في حكم شرعي فخطأه يرجع إلى واحد من أمور كم؟ خمسة. مسألة: أول، نقص العلم، نقص الفهم، التقصير في الطلب، سوء الإرادة والقصد، والخامس الذنوب والمعاصي. نعم. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، لأن العلم له بهجة وله سرور وله لذة لا يدركها إلا من عايشها. حقيقة الأمر أن العلم، طلب العلم والقراءة والإقبال على العلم، تبتهج به النفس وتسر به وينشرح به الصدر. هذه البهجة وهذا السرور وهذا الانشراح الذي يذهبه ماذا؟ التعصب المقيت الذي يكون القصد منه أن ينتصر لنفسه أو لشيخه أو لمذهبه. يقول: فاتح لأبواب الخصام والحقد، يعني كما أن هذا أيضا يفتح أبواب الخصام والحقد. فالتعصب وكونه يبحث المسألة لينتصر لنفسه هذا سبب للشحناء والبغضاء والحقد. وإذا كان هذا مذموما بين عوام الناس فما بالك بين طلبة العلم أو المنتسبين للعلم، لأن المنتسبين للعلم هم صفوة المجتمع وهم قدوة المجتمع. فعامة الناس إذا رأوا التنافر والتناحر والشحناء والبغضاء والردود، هذا يكتب كذا وهذا يرد عليه، إذا رأوا هذا من أهل العلم فإن هؤلاء يسقطون من أعينهم. وإذا سقط أهل العلم من أعين عامة سقط ما يتبعه وهو ما يحملونه من علم. فالعالم يجل ويعظم لما يحمله من العلم، فإذا عظم ما يحمله من العلم، وإذا ذل وأهين أهين ما يحمله من العلم. نعم. والإنسان الذي يريد حقيقة، الذي يريد الوصول إلى الحق ويكون قصده أن يصحح ما وقع فيه هذا العالم من الخطأ أو طالب العلم من الخطأ، بإمكانه أن يصحح ذلك من غير أن ينشر عيبه بين الناس، بأن يتكلم معه شخصيا أو يكتب له رسالة خاصة أو نحو ذلك. فإن انتصح فالحمد لله. يعني لو فرض مثلا أن عالم من العلماء كتب أو أشاع قولا من الأقوال، كيف الطريق لنصيحته؟ نقول: تناصحه فيما بينك وبينه وتقول: حصل منك كذا وكذا وهذا خطأ، أو تكتب له وتبين. إن رجع إلى الحق والصواب فالحمد لله، إن لم يرجع إلى الحق والصواب فإنه يجب عليك أن تنبه على هذا الخطأ، أن تنبه على هذا الخطأ من غير أن تذكر اسمه، إلا إذا كان يعني لو لم يذكر اسمه اغتر الناس به، فتبين من يعني القول بكذا وكذا هذا قول باطل، أو ما نقل عن بعض العلماء من قولهم كذا هذا القول خطأ. يعني يجب البيان، لأنه يعني يجب أن يدافع عن الشريعة وأن تحمى الشريعة من البدع والخرافات وما ليس منها. نعم. قال: وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهاة والمماراة والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. يعني أن يحذر أن يطلب العلم لأغراض فاسدة، بأن يطلب العلم لينال عرضا من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها. فيتعلم العلم ليماري به السفهاء، أو يتعلم العلم ليجاري به العلماء، أو يتعلم العلم ليثنى عليه أو يمدح، أو يتعلم العلم لينال وظيفة أو نحو ذلك. كل هذه من الأغراض السيئة. وأنت متى صححت نيتك في طلبك للعلم رزقك الله تعالى من حيث لا تحتسب، رزقك الله تعالى من حيث لا تحتسب. فأنت إذا صححت النية وقصدت بعلمك وجه الله تعالى فتح الله لك من أبواب الدنيا ما لا يخطر لك على بال. ولهذا يقول: فليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهات والممارات والرياء والسمعة، يعني ليماري به السفهاء أو ليباري به العلماء أو ليثنى ويمدح أمام العامة. قال: أو يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، يعني يطلب العلم الشرعي حتى يحصل وظيفة أو مكانة مرموقة. يقول: فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. والإنسان قد يطلب العلم في بداية طلبه العلم وتكون في نيته شيء مما يقدح في إخلاصه، قد يكون عنده شائبة في إخلاصه، ولكنه إذا جاهد نفسه واستمر فإن الله تعالى يرزقه الإخلاص. ولهذا جاء عن بعض السلف أنهم قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فالإنسان حتى لو كان عنده قصد سيء ونية سيئة إذا استمر في العلم وجاهد نفسه فإن هذا مما يكون سببا لتصحيح نيته وقصده. نعم. قال: ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا ليس خاصا بطلب العلم بل بجميع العبادات والوظائف الدينية، حتى الإمامة والأذان ينبغي للإمام أن يخلص لله تعالى في إمامته، وينبغي للمؤذن أن يخلص لله تعالى في أذانه، لا يؤم الناس لأجل أن يثنى عليه أو يمدح، أو يؤم الناس لينال هذه المكافأة التي تعطى من قبل ولاة الأمر، وهكذا المؤذن. وكذلك أيضا لا يكون قصده من الإمامة الترفع على عباد الله تعالى، بل يقصد بإمامته وجه الله تعالى والدار الآخرة. لكن كيف يصحح النية في إمامته أو في أذانه؟ أولا أن ينوي الاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان إماما، وثانيا أن ينوي بذلك أيضا ضبط حفظه من القرآن، لأن الإمامة مما يعين على ضبط القرآن. ثالثا أن ينوي بإمامته أيضا الاستعانة بها على المحافظة على الصلاة في أوقاتها، لأن الإمامة من أعظم ما يعين الإنسان على الصلاة في وقتها. لأن الإنسان إذا لم يكن إماما فإنه قد يتكاسل، فتجد مثلا أنه تفوته أو يفوته شيء من الصلاة. لكن الإمام من مزايا الإمام أو الإمامة أنه لا تفوته تكبيرة الإحرام لأنه هو الذي يكبر. أن ينوي أيضا بإمامته تعليم الناس تعليما فعليا وتعليما قوليا في صفة الصلاة، أن ينوي بإمامته أن تكون طريقا له للدعوة إلى الله تعالى من خلال ما يلقيه على جماعة مسجده من الدروس ومن المواعظ وغير ذلك. ولذلك كان حقيقة الأمر كان على الإمام المسجد عليه واجبات عظيمة، إذا حققها حصل له الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. من الواجبات التي تتحتم على الإمام أن يحرص على أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، بأن يحرص على اتباع السنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله. وثانيا من الواجبات التي تكون على الإمام أن يكون عنده علم شرعي عام وخاص، فالخاص ما يتعلق بالصلاة وأفعالها، والعام ما فوق ذلك لماذا؟ لأن الإمام قد يسأل، قد يوجه إليه سؤال من قبل المأمومين أو من غيرهم. ثالثا أيضا أن يحرص على المواظبة على الإمامة بحيث لا يتخلف إلا لعذر شرعي، لأن تخلف الإمام عن الإمامة سبب لاضطراب الجماعة، جماعة المسجد، وسبب لتفرقهم، لأنه إذا قلت لماذا لا تصلي في هذا المسجد؟ قال كل يوم لنا إمام، الإمام يتخلف. لكن إذا كان الإمام منضبطا كان هذا أدعى إلى انضباط المأمومين وحرصهم، فلا يتخلف إلا لعذر شرعي. رابعا أيضا أن يكون منضبطا في أوقات الإقامة، يعني يحدد وقتا معينا فلا يتغير، بمعنى أنه يوما يقدم الصلاة ويوما يؤخرها، إن كان له شغل بعد الصلاة قدم، وإن كان عنده شغل قبل الصلاة أخر، بحيث أنه يراعي مصلحة نفسه ويقدم مصلحة نفسه على غيره، فليكون منضبطا ويتفق مع الجماعة فيما يكون بين الأذان والإقامة، أو يلتزم بما يوجه إليه من جهة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. خامسا أن يكون قدوة للمأمومين ولجماعة مسجده، قدوة في أخلاقه، قدوة في سلوكه، قدوة في تعامله، قدوة في منهجه، قدوة في ملبسه ومظهره، حتى الملبس والمظهر ينبغي أن يكون قدوة، لا يأتي إلى المسجد أو إلى يصلي بالناس بثياب متسخة، فإن هذا مما يكره الجماعة فيه، مع أن فيه مخالفة لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإمام إذا كان يهتم بمظهره من حيث نظافة الثياب ومن حيث الرائحة، هذا مما يحبب جماعته فيه. أيضا من الواجبات التي تكون على الإمام أن يتخول جماعة مسجده بالموعظة، بالمواعظ، يقرأ عليهم مثلا بعد صلاة العصر شيئا من الأحاديث من رياض الصالحين أو من كتاب التوحيد لمن مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو شيئا من التفسير، وتكون من الكتب الموثوقة. أيضا من الواجبات التي تكون على الإمام أن يحرص على أن يهيئ المسجد للمصلين، يعني يحرص على تهيئة المسجد للمصلين من حيث ما يكون عونا لهم على حضورهم وانضباطهم وخشوعهم في الصلاة. إذا كان المسجد يحتاج إلى نظافة، إلى صيانة من المكيفات، من الإنارة، من الصوتيات وغيرها، يراعي ذلك، يقوم به بنفسه أو يستعين بغيره. فالإمامة إمامة المسجد حقيقة من الوظائف الدينية التي يجب على الإمام أن يراعيها، وأن لا يكون قصده من إمامته أن يبتغي الدنيا فقط. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، قال رحمه الله أعوذ بالله، أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ يعني أناس قالوا لشخص صلي بنا التراويح، قال نعم أصلي بكم لكن لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، كل يوم ب100 ريال، وفي العشر الأواخر 200، لأن في تراويح وقيام تزيد. نقول هذا إنما قصد الدنيا، فيدخل في عموم قول الله عز وجل ماذا؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا ليس خاصا بالإمامة، بل إن فقهاءنا رحمهم الله قالوا إن كل عمل يشترط في فاعله الإسلام لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وقالوا لا تصح يعني أجرة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، فكل عمل يشترط أن يكون فاعله مسلما فإنه لا يجوز أخذ أجرة عليه. لكن هذه المسألة ليست على إطلاقها، لأن هناك من المسائل ما جاءت السنة بأخذ الأجرة عليه، كتعليم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكذلك الرقية، قال: أضربوا لي معكم بسهم. نعم. قال رحمه الله. طيب، في سؤال؟ بقي 5 دقائق. نعم، ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، بل نعم العالم ينبغي أن يكون له هيبة وله مكانة، لكن ليس معنى ذلك أنه أن علمه ومكانته تأتي بالتكبر. لا، ينبغي أن تكون له هيبة في حدود، هيبة في حدود، يعني العلم له هيبة، لكن هذا لا يمنع أن يكون بين العالم وبين طلابه شيء من الدعابة، شيء من المزاح الذي يزيل به السعامة والملل. ولذا كان هذا من داب العلماء، شيخنا رحمه الله كان يعني يتخف الطلبة أحيانا بأمور تذهب عنهم السعامة والملل المعطول الجلوس. نعم. كيف؟ يرجع يعني قصدك لو أخطأ المعلم؟ إيه نعم، إذا أخطأ المعلم ونبع على خطأه، هو إذا بيّن للناس يعني قال مثلا: ذكرت في الدرس السابق كذا وكذا، وأنا حقيقة وهمت أو أخطأت أو ظننت كذا، والصواب كذا وكذا، فصححوا. وإذا تمكن أيضا أن يعني يلغيها من الأشرطة المسجلة، يمكن يعني أحيانا الدروس مثلا المحاضرات تسجل، فيطلب من شخص أن يحذف هذا الجزء أو هذه المادة. نعم. نعم. بكلاهما، يعني المعلم بمجرد التعليم يحصل له أجر، إذا الطالب فهم أيضا أجر، إذا علم أجر. فأنا مثلا علمتك صفة الوضوء، ثم أنت علمتها زيدا، لي أجرك وأجر زيد، ثم زيد علم عمرا، أنت لك أجر زيد وأجر عمر، وأنا لي أجر زيد وعمر وأجرك، وهكذا تسلسل. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة. يقول: هل من الأدب لطالب العلم أن يتقيد بأقوال شيخه؟ الجواب أن فيه تفصيلا: إن كان يطلب العلم بين يديه ولا يزال مبتدئا، فلا ريب أن من الأدب أن لا يخرج عن أقواله وعن آرائه. أما إذا ارتقى في العلم يعني استطاع أن يرجح وأن يميز بين الأقوال فلا يلزم. ولذلك العلماء الكبار اللي درسوا على علماء تجدنه يخالف شيخه، ابن القيم يخالف شيخ الإسلام تيمية، شيخنا رحمه الله يخالف شيخ ابن سعدي في مسائل. لكن في بداية الطلب للعلم لا ينبغي، لأنك إذا كنت تخالف فأنت تظهر له كأنك خصب له أو كأنك ند له في ذلك، وهذا خلاف الأدب. فطالب العلم إذا كان مبتدئا ينبغي له أن لا يخرج عن أقوال شيخ، اللهم إلا إذا كان القول الذي يقول هذا العالم أو هذا الشيخ قول خارق للإجماع، مخالف للنص صريحا، والأمة على خلاف ذلك، حينئذ يخالفه، بل يجب أن يخالفه. لكن في المسائل الاجتهادية لا يخرج عن أقوال شيخه حتى ينضج ويتمكن من الترجيح. نعم. نعم أحمد. يعني كيف ينبه على الخطأ؟ احنا قلنا لك إذا الخطأ الذي يقع فيه الآن نوعان: سبق لسان، يعني مثل يذكر تقصير الصورة الأولى كذا وكذا، الصورة الثانية أن يغلب على ظنه كذا وكذا، يخطئ، هذا يحصل كثيرا، هذا ما في بأس. يعني إذا قلت مثلا الصورة الثانية أن يبيعه تمرا ببر، تقول لا أنت يبيع تمرا بشعير، يعني ذكرت أول تمرا بشعير، فهذا ما في بأس. لكن إذا كان خطأ علمي يقرر العالم تقريرا ويحتج له ويستدل له، لا يناسب أن تذكر أن تصحح له الخطأ أمام الطلبة، بل إذا انتهى من الدرس بهذا الحال تخلو به وتقول أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا، تعلمنا منك كذا وكذا وكذا، تمهد تمهد. لا تجي تقول ترك أخطأت، ترى اللي أنت قلت كذا وكذا هذا خطأ، ما عندك سالفة، هذا سوء أدب. نعم، حد يعني ينبغي أن يخاطب بما يليق بحاله ومقام. نعم، ها؟ يماري به السفهاء، أي عند السفهاء يعني عند سفهاء الناس يتكلم بمسائل العلم حتى يماريهم. أنت من يأتي للعامة يقول المسألة الفلانية كذا وكذا، تعرف هذا ولا ما تعرف؟ نعم. المماراة المجادلة.